يقول العلماء المقصود به الأذان والإقامة، الأذان والإقامة، بين كل أذانين صلاة. وسميت الإقامة أذانا من باب التغليب، لأن الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، وهو الأول الذي يؤذن به المؤذن. والإقامة إنما يراد بها تنبيه من في المسجد لخروج الإمام وحضور وقت الصلاة. فبين هذين، بين الأذان والإقامة، الوقت وقت صلاة، يعني تشرع الصلاة، ليست ممنوعة، ليست الصلاة ممنوعة، بل الصلاة مشروعة، لكنها ليست بلازمة لمن شاء. من أحب أن يصلي بين الأذان والإقامة أن يتنفل فإن له ذلك، فإن هذه صلاة مشروعة، بين كل أذانين صلاة. وعندما يقول ذلك عليه الصلاة والسلام فإن المقصود به الأذان المشروع الذي دلت عليه نصوص الشرع. وأما إذا اعتاد الناس أن يحدثوا تأذينات أخرى فإن هذه ليست مشروعة وليست هي المقصودة، بل المقصود بين كل أذانين، يعني بين كل أذان وإقامة لمن شاء. وهذا يستثنى منه أيها الإخوة صلاة الفجر. صلاة الفجر إذا أذن لصلاة الفجر فإنه لا صلاة، لا يتنفل الإنسان بعد أذان الفجر إلا ركعة الفجر فقط، يصلي ركعة الفجر، نافلة الفجر يصليها بعد الأذان، لكن لا يتنفل. فلو أن الإنسان كان في المسجد من أول الوقت وأذن لصلاة الفجر فقام فصلى ركعتي الفجر تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يشرع له أن يقوم فيتنفل بين الصلاة وبين الأذان، لا صلاة إلا هذه كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن نلحظ أن بعض الناس يخطئون في هذا، وقد يجادلون في هذا، إذا قيل لهم إن هذا الأمر ليس بمشروع يجادلون فيه فيقولون هذا خير وهذا بر وهذا مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. نقول لهم نعم، ولكن العبادة حق الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن تكون كما شرع. فلم يشرع أن يصلي الإنسان نافلة مطلقة بين الأذان، بين أذان الفجر وبين إقامة الصلاة، لا يصلي إلا ركعتي الفجر فقط بعد الأذان، ثم بعد ذلك ينتظر الصلاة حتى تقام الصلاة. عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أورده المؤلف هنا لعلاقته بأحكام الأذان، وقد روي أنهم جاءوا هو وبعض قومه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يستعد لغزوة تبوك، فمكثوا عنده نحو من 20 ليلة، ثم بعد ذلك يثبت هذا الصحابي خلقا من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا ينبغي أن يكون القائد، وهكذا ينبغي أن يكون رئيس القوم، أن يتفقد من معه وأن يتحسس مشاعر أصحابه. النبي عليه الصلاة والسلام رآهم وهم قادمون من سفر من غربة، تركوا أهليهم، فلما مكثوا 20 ليلة وهو يتجهز لغزوة تبوك وأحس بشوقهم إلى أهلهم، أحس بشوقهم إلى أهلهم قال ارجعوا فكونوا فيهم، وهذا من شفقته صلى الله عليه وسلم ومن رحمته بأصحابه، لأن الإنسان مهما كان يجد في نفسه حنينا إلى أهله وشوقا إلى وطنه، مهما كان المكان الذي يجلس فيه مناسبا، ومهما كان القوم الذين يجلس فيهم كرماء وأهل فضل، إلا أنه يشعر دائما بحنين إلى وطنه وبشوق إلى أهله. فالنبي عليه الصلاة والسلام راعى فيهم هذا المعنى، ولذلك الصحابي رضي الله عنه أثنى على النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، قال وكان رحيما رفيقا، هذا خلقه صلى الله عليه وآله وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال وكان رؤوفا رحيما، ماذا قال لهم لما رأى هذا الأمر فيهم؟ قال ارجعوا فكونوا فيهم، ورجوعهم إلى أهلهم فيه مصلحة، لأنهم سيقومون بشؤونهم ويؤدون حقوقهم، ثم بعد ذلك يعلمونهم ما تعلموه من النبي عليه الصلاة والسلام خلال هذه المدة. ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم، وهذا دليل على أن الإنسان المسلم يجب عليه أن يبلغ وأن يعلم ما عرف حتى ولو كان شيئا يسيرا، لا يلزم أن تكون أعلم أهل الأرض حتى تبلغ. يقول عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، لكن لا تقل ما لا معرفة ولا علم لك به، لا، لكن إذا عرفت شيئا فبلغه، إذا عرفت شيئا من أحكام الصلاة فعلمه من لا يعلم، إذا عرفت كيفية الوضوء فعلمه، إذا عرفت بعض الأذكار المأثورة علمها لمن لا يعلمها، من أهلك، من جيرانك، من إخوانك. لو أن كل إنسان من المسلمين قام بهذا الواجب، هل تتصورون أنه يبقى هناك أحد يجهل؟ لكن الناس يتقاعسون ويقصرون، كثير من الناس يعلمون من أحكام الإسلام الشيء الكثير لكنهم لا يفعلون شيئا، لا يفعلون شيئا، وهذا إخلال ونقص، هذا إخلال ونقص بما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليهم. فهؤلاء مع قصر المدة التي أقاموا فيها عند النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أمرهم بالرجوع إلى أهلهم أمرهم بالتعليم، قال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم، علموهم وصلوا، عرفوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وحضروه، لكن من يصلي لهم؟ هم هؤلاء الذين وفدوا وتعلموا، كيف يصلون؟ قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وهذا هو موطن الشاهد، أن الأذان لا يشترط فيه أن يكون المؤذن هو أعلم الناس ولا أفقههم، لا، لكن أن يكون صوته حسنا وأن يكون صوته قويا يستطيع أن يبلغ الناس، وهناك شروط أخرى أيضا في المؤذن، أن يكون مؤتمنا، هذه الصفات توجد في كثير من الناس، لكن الإمامة لها شروط أخص. الأذان يمكن أن يصلح من كل أحد أو من أناس كثيرين، لكن الإمامة لها شروط، قال فليؤذن لكم أحدكم، وإذا جاء وقت الصلاة قال وليأمكم أكبركم، وليأمكم أكبركم، وهذا فيه إشارة إلى مرتبة من مراتب التقديم في الصلاة، وليست هي كل شيء، لأنه قد ورد في أحاديث أخرى أن الإمامة للأقرأ، يأمهم أقرأهم، فإن كانوا في القراءة سواء يأمهم أفقههم، فإن كانوا في الفقه سواء يأمهم أكبرهم. فلماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم؟ لأنهم قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام في وقت واحد، فالشيء الذي حصلوه من العلم واحد، هم متساوون في العلم والفقه، إذن تجاوزوا هذه المرتبة، ما بقي بعد ذلك إلا أن تكون هناك مرتبة أخرى للترجيح في التقدم للإمامة، ما هي؟ السن، وليأمكم أكبركم. لكن هذا لا يعني أن هذا يعارض تقديم الأقرأ وتقديم الأشقه، لا، لأن هؤلاء في الفقه وفي العلم الذي حصلوا سواء، قدموا في وقت واحد وانصرفوا في وقت واحد، فالشيء الذي حصلوه شيء واحد، فهم متساوون. إذن لا بد من البحث عن مرتبة أخرى من مراتب التقدم في الإمامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال وليأمكم أكبركم، لأن المفترض فيهم أنهم متساوون في بقية الأمور التي توجب التقدم. وأول هذه الأمور التي توجب التقدم في الإمامة القراءة، يأمهم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، ثم بعد ذلك تأتي هذه المراتب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر لهم إلا هذه المرتبة، لأنهم في بقية المراتب متساوون. وهذا فيه أيضا إشعار أيها الإخوة بأهمية الكبير وبأهمية الإنسان صاحب السن، أنه ينبغي احترامه وتوقيره وإنزاله منزلته، فإن الشريعة جعلت له حقا، جعلت الشريعة له حقا في التقديم في بعض الأوقات. ولهذا يقول عليه النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا. فتوقير الكبير من أخلاق الإسلام التي حرص عليها ونبه المسلمين إلى التزامها، وهذا منه تقديم الكبير هنا في الإمامة من هذا الباب، من باب احترام الكبير. وهذا فيه معاني كثيرة الحقيقة، تقديم الكبير لأن الكبير يفترض فيه أن يكون أكثر خبرة وأكثر علما وأكثر حكمة وأكثر اتزانا، هذا ليس في كل حال لكن في الأعم الأغلب. ولهذا شاع عند الناس أنهم يقولون من كان أكبر منك بيوم كان أعرف منك بسنة. فالكبير لا شك أن له يعني من الفضل، ولا شك أن له من الحكمة والخبرة في الحياة أكثر من غيره، لكن قد يكون بعض الصغار أولى بالتقديم من كثير من الكبار. نعم، لكن نحن نتكلم يعني في الحق الذي يجب للكبير، حق توقيري، حتى وإن قدمنا عليه غيره، إذا وجدنا أحد أبنائنا الشباب عالما قارئا فإنه يقدم حتى على الكبار الذين ليسوا كذلك. لكن تقديمه هذا لا يعني الإساءة، ولا يعني انتقاص حق الكبير، ولا يعني امتهانه الكبير أو إذلاله، لا، بل يحترم. لكن في هذا الموطن التقدم في الإمامة تشترط له شروط، إذا لم توجد في الكبير فغيره أولى بها ولو كان صغيرا. وقد كان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صغارا بالنسبة لغيرهم، يكبرونهم بعشرات السنين، ولكن الله سبحانه وتعالى أعطاهم من الفضل وأعطاهم من العلم أكثر من غيرهم، فلذلك كانوا يتقدمونهم. معاذ بن جبل كان من صغار الصحابة، كان من صغار صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، أرسله النبي عليه الصلاة والسلام معلما إلى اليمن لدعوة الناس وتعليمهم أحكام الإسلام، وسنه لم تبلغ 20، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يثني عليه ويقول أعلمكم بالحلال والحرام معاذ مع صغر سنه. توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو في اليمن، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حفظ له هذه المنقبة، كان صاحب علم، لكن علمه هذا لا يلزم منه أن نهين وأن نذل من هو أكبر منه سنا، لا، كل شيء في مكانه. وعندما يصلح الإنسان لمكان معين فإنه يقدم على غيره ممن لم تتوفر فيه هذه الشروط حتى وإن كان أكبر منه سنا. وكلكم تعلمون قصة جيش أسامة، أسامة بن زيد رضي الله عنه، حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وابن حبه، فقد عقد له النبي عليه الصلاة والسلام لواء لقتال الروم قبل وفاته، ثم توفي النبي عليه الصلاة والسلام قبل مضي هذا الجيش، وكان في هذا الجيش كبار الصحابة، كبار الصحابة كانوا في هذا الجيش، فالنبي عليه الصلاة والسلام اختاره لمعنى فيه، اختاره لقيادة الجيش لمعنى فيه، لمقدرته، لهمته، لعزيمته. قد تكون هذه موجودة، موجودة عند غيره، لكن فيه توفرت هذه الصفات بشكل أكبر، فتفرس النبي عليه الصلاة والسلام فيه أنه أقدر على قيادة هذا الجيش من غيره، فقدمه على كبار الصحابة، قدمه على كبار الصحابة، لكن تقديمه عليهم في موطن معين لا يلزم منه أنه أفضل منهم، ولا يلزم منه سلب أصحاب الحقوق وأصحاب المناصب الرفيعة من أصحاب العلم وأهل الفضل فضلهم، لا، أو أصحاب السابقة في الإسلام، كل على فضله وعلى مرتبته، فكذلك الكبير. لكن هنا إذا تساوى الكبير مع غيره في المراتب السابقة فهو أولى بالتقديم، فهو أولى بالتقديم. وعنه رضي الله عنه في رواية: أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليأمكما أكبركما. هذا تأكيد للمعنى المتقدم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهما بالأذان والإقامة، وإن كان الذي المشروع في الإقامة أن يقيم من أذن، لكن لو أذن غير لو أقام غيره لا حرج في ذلك، لكن المهم في الإمامة. قال: ثم ليأمكما أكبركما، هذا ليس حكما عاما، وإنما حكما في حق هؤلاء، في حق الاثنين اللذين جاء يستأذنانه في السفر، وفي حق من كان مثلهما، فإنهما كانا على حد سواء في العلم والفقه، فلذلك قال لهما النبي عليه الصلاة والسلام: ثم ليأمكما أكبركما، كما مر معنا في الحديث الذي قبل. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. وهذا من الأحكام التي تشرع عقب الأذان، وهو دليل على يسر هذه الشريعة، ودليل أيضا على شفقة النبي عليه الصلاة والسلام بأمته. من الأمور المشروعة إذا كان الجو باردا برودة شديدة لا يحتملها أكثر الناس، أو كان هناك مطر ووحل يؤذي الناس أو يحرجهم في الوصول إلى المسجد، فإنه يشرع بعد الأذان قبل أن يأتي الناس إلى المسجد أن يقول لهم المؤذن: صلوا في الرحال أو صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، فقد أعلمهم الآن بدخول وقت الصلاة، لكن يقول لهم: صلوا في رحالكم، تحاشيا للبرد أو تحاشيا للوحل وشدة المطر. هذا من الأمور المشروعة، وليس هذا من الإخلال بحكم صلاة الجماعة، وليس هذا من التقصير في جنب الله، بل هو من رخص الله سبحانه وتعالى التي شرعها، وكما جاء في الحديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فلا حرج أن يقول الإمام ذلك، ولا حرج أن يمتثل الناس وأن يبقوا في بيوتهم، لكن ليس على سبيل الإلزام، ليس على سبيل الوجوب بل هو رخصة، فمن أحب أن يأتي ويصلي في المسجد في ذلك الوقت فلا حرج عليه، لكنه لا يجب عليه، تسقط عنه صلاة الجماعة في مثل هذا الظرف. إذا نادى الإمام بعد الأذان وقال صلوا في رحالكم، فإن صلاة الجماعة تسقط عمن وجبت عليه، يستطيع أن يصلي في بيته إذا كان يخشى من شدة البرد أو من غزارة المطر، يصلي في بيته ولا حرج عليه. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وهذا الحديث يدل على الأدب الشرعي الذي يجب أن يتحلى به الإنسان المسلم بعد سماعه الأذان. إذا سمع الأذان عليه أن يبادر إلى الصلاة، لكن كيف يبادر؟ يمشي إلى الصلاة بسكينة ووقار وخشوع، لأنه في عبادة. مشيه إلى الصلاة إذا تطهر في بيته فخرج يريد الصلاة كتب الله سبحانه وتعالى له الأجر، لأنه في عبادة، ذاهب إلى العبادة، فهو في عبادة، فعليه أن يستحضر حال العبادة، أن يمشي على هينته بسكينة ووقار ويذكر الله سبحانه وتعالى، وأن يتفكر في الشيء الذي هو ذاهب إليه وهو طاعة الله سبحانه وتعالى وأداؤه للصلاة التي افترضها عليه. وقد سمع النبي لهذا الحديث سبب، سمع النبي عليه الصلاة والسلام جلبة خارج المسجد، فلما صلى لما انتهى من الصلاة سألهم ما شأنكم؟ لماذا أحدثتم هذه الجلبة؟ ولماذا كانت هذه الضوضاء؟ قالوا يا رسول الله استعجلنا إلى الصلاة، جئنا إلى الصلاة نركض. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمهم الأدب الذي ينبغي أن يلتزمه الإنسان المسلم عندما يقدم إلى المسجد. كيف يقدم؟ قال عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، الوقار، هدوء، خشوع، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. إذا احتبس الإنسان المسلم عن الصلاة، عن القدوم إلى المسجد من أول وقت الصلاة لسبب من الأسباب، انشغل، نسي، لم يسمع الأذان، ثم أحس بالإقامة، فإنه لا يشرع له أن يركض للصلاة، لأن هذا الركض فيه مفاسد عديدة. أولها أنه يفوت الخشوع، وأنه ينهك الجسم، فيأتي إلى الصلاة ويدخل فيها وهو لا يستطيع أن يتدبر ما يسمعه من قراءة الإمام، ولا يستطيع أن يذكر الذكر المشروع على وجهه، ولا يستطيع أن يقيم الركوع والسجود كما ينبغي. فلذلك شرع له أن يأتي بسكينة ووقار. قال فما أدركتم ما يسره الله سبحانه وتعالى لكم من الصلاة مع الإمام فصلوا. وهذا فيه دليل على مشروعية الدخول مع الإمام في الصلاة في أي جزء يدركه الإنسان، حتى ولو كان في آخر الصلاة. ما أدركتم يعني مع الإمام فصلوا، ثم بعد ذلك ما فاتكم؟ قال فأتموا، وما فاتكم فأتموا. وهذا أخذ منه العلماء أن ما يدركه المصلي مع الإمام هو أول صلاته، هو أول صلاته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وما أدركت ما فاتكم فأتموا، يعني أنه بقي عليك شيء من صلاتك تقدم أولها، فالشيء الذي أدركته مع الإمام هو أول صلاتك. وإن كانت قد وردت رواية أخرى وما فاتكم فقضوا وأخذ بها بعض العلماء، لكن هذه الرواية هي الأشهر، ما فاتكم فأتموا، يعني أن ما أدركته مع الإمام هو أول صلاتك حتى ولو كان بالنسبة للإمام آخر الصلاة. فلو أنك أدركت الإمام في ثالثة المغرب فهي بالنسبة للإمام آخر الصلاة، لكنها بالنسبة لك أول الصلاة، فأنت تتم عليها، تصلي ركعة تشفعها بركعة وتتشهد التشهد الأول ثم تقوم فتصلي الركعة الثانية التي هي الصلاة آخر صلاتك، ثم تتشهد التشهد الأخير وتسلم. ما فاتكم فأتموا، ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. بعض الناس يأتون إلى المسجد والإمام ساجد أو الإمام في التشهد فلا يدخلون معه. المشروع أن تدخل معه، وقد تأتي وهو في التشهد الأخير، فبعض الناس ينتظر حتى يسلم ثم يقوم فيصلي. لا، المشروع أن تدخل معه كما قال عليه الصلاة والسلام: فما أدركتم فصلوا، ادخلوا مع الإمام وأدركوا ما استطعتم إدراكه من الأجر والخير. وإن كانت الجماعة لا تدركوا إلا بإدراك ركعة، لكن هذا فيه أجر وفيه امتثال، من فعل ذلك امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أن الله سيكتب له الأجر والخير الكثير. بقي أن نشير أيها الإخوة إلى أن التأخر عن الصلاة هذا الأمر من الأمور المذمومة، لكن قوله عليه الصلاة والسلام: فما فاتكم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هذا ينصرف إلى من كان له عذر مشروع. إنسان مسافر فقدم وقد دخل الناس في الصلاة وفاتته بعض الصلاة، أو كان نائما فلم يتنبه إلا بعد أن فاتته ركعة أو ركعتان من الصلاة، أو إنسان غافل أو ذاهل، أو إنسان مرافق لمريض، أو إنسان حصل له عذر اشتغل بالبحث عن الماء ليتوضأ به فلم يجده إلا لم يتمكن من الوضوء إلا بعد أن صلى الإمام بعض الصلاة، هذا لا حرج عليه. لكن الإنسان الذي يؤخر الصلاة من غير سبب مشروع هذا آثم، يؤخرها من غير سبب مشروع، يسمع الأذان فيلهو ويلعب، وقد يبقى في بيته، قد يبقى يلعب أو يسمع الإذاعة أو يشاهد بعض الأفلام أو يشاهد التلفاز أو يتحدث مع أصدقائه أو مع أهله حتى تقام الصلاة، حتى تفوت بعض ركعات الصلاة، ثم بعد ذلك يأتي يلهث، هذا ليس من أصحاب هذا الحكم. نعم، لو جاء فأدرك بعض الصلاة صلاته صحيحة، لكنه آثم بتفريطه وتأخيره لأنه أخر الصلاة من غير عذر مشروع. فهذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو في حق من كان له عذر مشروع فتأخر عن الصلاة. لا تركض يا أخي، وامشي على هينتك، وامشي بسكينة ووقار، فما أدركت فصلي وما فاتك فأتممه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. هذا يعني فيه دلالة على مشروعية تأخير القيام. إذا كان الإنسان في المسجد جالسا ينتظر الصلاة فإنه يشرع له ألا يقف حتى يرى الإمام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل إذا أقيمت الصلاة، إذا قال قد قامت الصلاة. ولهذا يشرع الآن أن يقوم الإنسان عند قول المؤذن هذه الكلمة. والمقصود بقوله إذا أقيمت الصلاة أي إذا شرع المؤذن في الإقامة فإن الإنسان لا يقوم حتى يدخل الإمام أو حتى يقول المؤذن قد قامت الصلاة، فإنه يقوم حينئذ استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. لكن ما يفعله كثير من الناس من القيام قبل وقت الأذان أو قبل وقت الإقامة أو من أول الأذان، هذا من غير سبب أمر غير مشروع. المشروع والسنة أن يقوم الإنسان عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، إلا إذا كان الإنسان ثقيلا أو مريضا أو كان في مؤخرة المسجد وكان هناك فيه صفوف أول فأراد أن يتقدم أو وقف ينتظر فرجة بين الصفوف ليتقدم، هذا لا حرج عليه. لكن من كان في صفه ومن كان ينتظر الصلاة فالسنة في حقه، ولا نقول إن هذا الأمر محرم، لكن السنة ألا يقوم إلا إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة. عن أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. هذا دليل على الأصل المسارعة إلى القيام للصلاة بمجرد الإقامة، لكن إذا كان هناك عذر مشروع، الإمام يعلم جاهلا أو يهتم بحال مريض أو بأمر لا يمكن تأخيره، فلا حرج على الناس أن يتأخروا حتى بعد الإقامة، حتى بعد إقامة الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتأخر شيئا يسيرا، بل تأخر شيئا كثيرا، بقي يناجي هذا الرجل يحدثه في أمر هام حتى نام الناس، حتى